السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل التعليق على هذا الكتاب الماتع النافع الجامع، كتاب مختصر التحرير لابن النجار الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل القارئ الكريم يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وسائر علماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن النجار: تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. فصل: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم. نعم، عقد المصنف رحمه الله عز وجل هذا الفصل لبيان أقسام النسخ، فبين أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ، وأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: التلاوة دون الحكم، بأن ينسخ اللفظ مع بقاء الحكم، وهو جائز وواقع شرعا، كآية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه الآية كانت في القرآن وكانت تتلى ثم نسخت كما قال عمر رضي الله عنه، ولكن الحكم بقي كما قال عمر رضي الله عنه: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فالحكم باق. نعم. وعكسه الذي هو نسخ الحكم دون التلاوة، فينسخ الحكم مع بقاء اللفظ، وهو جائز وواقع شرعا، فقول الله عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فإن لفظ الآية باق والحكم منسوخ، وحكمته كثرة الثواب. لماذا يبقى اللفظ مع ارتفاع الحكم؟ يقولون: ليكثر ثواب الأمة، لأنه بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وللتذكير بنعمة الله على الأمة. فإنه في أول الأمر كان يجب على الواحد من المسلمين أن يثبت أمام 10، ثم أنعم الله على الأمة فنسخ ذلك، وصار يجب على الواحد أن يثبت أمام 2 فقط. فإذا قرأنا هذا نتذكر نعمة الله عز وجل، وهذا يوجب شكرا، والشكر يستدعي أجرا أيضا. هذا من وجه آخر. نعم. وهما يعني نسخ الحكم واللفظ، فينسخ اللفظ والحكم، مثل: 10 رضعات معلومات يحرمنا، فإنها كانت في القرآن وتتلى ثم نسخ لفظها وحكمها: 5 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخ اللفظ والحكم. ثم بعد ذلك نسخ لفظ: 5 رضعات معلومات يحرمنا، وبقي الحكم، وبقي الحكم كما في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. وقرآن وسنة متواترة بمثلهما. هذه أقسام النسخ باعتبار الناسخ، أقسام النسخ باعتبار الناسخ، وهي في الجملة 3 أقسام: نسخ القرآن بالقرآن، والقسم الثاني نسخ القرآن بالسنة، والقسم الثالث نسخ السنة بالقرآن. نعم. وسنة بقرآن. نعم، نسخ السنة بالقرآن. نعم. وآحاد بمثله وبمتواتر. نسخ الآحاد بمثله ونسخ الآحاد بمتواتر. نعم. وعقلا لا شرعا متواترة بآحاد. نعم، يعني ويجوز عقلا لا شرعا، فإنه لم يقع شرعا أو لا يجوز شرعا على قول الجمهور الذين يشترطون في الناسخ أن يكون أقوى أو مساوي، والآحاد يقولون أضعف من السنة المتواترة والقرآن، فيجوز بالعقل أن ينسخ خبر الآحاد القرآن وأن ينسخ خبر الآحاد السنة المتواترة، لكن قالوا شرعا لا يجوز باعتبار ما تقدم الذي ذكرناه في شرط الناسخ أن لا يكون ضعيفا، أن لا يكون أضعف، وقلنا إن الراجح خلاف هذا وأنه يجوز نسخ الوحي بالوحي، فالكل من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقرآن بمتواتر. نعم. ويعتبر تأخر ناسخ، يعني يشترط في النسخ تأخر الناسخ، لأنه إذا لم يتأخر بل كان مقارنا يكون بيانا وليس نسخا، لأن النسخ رفع، فإذا كان مقارنا فإنه لا يرفع ولكنه يبين. نعم. وطريق معرفته الإجماع. طريق معرفة النسخ أو التأخر طرق: الأول الإجماع، الإجماع على النسخ، وإذا أجمع العلماء على النسخ علمنا أن الناسخ متأخر، أو الإجماع على تأخر الناسخ. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد نهى عن زيارة القبور ثم نسخ هذا، فهذا خبر عن النسخ وخبر عن التأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهذا إخبار عن تأخر الناسخ. نعم. وفعله، وفعله صلى الله عليه وسلم يدل، وهذا مفروض فيما لو يعني جاء حكم ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافه بما يضاده من كل وجه، فإن فعله يكون ناسخا ويدل على التأخر. نعم. وقول الراوي: كان كذا ونسخ، أو رخص في كذا ثم نهي عنه، ونحوهما. خبر الصحابي بأنه كان كذا فنسخ، فنسخ كحديث عائشة رضي الله عنها: عشر رضعات معلومات، وحديث عمر رضي الله عنه في آية الرجم. نعم. لا ذي الآية أو ذا الخبر منسوخ حتى يبين الناسخ، يعني إذا أخبر الراوي بأنه منسوخ لم يقل كان كذا فنسخ، وإنما قال هذه الآية منسوخة، قالوا لا يقبل قوله حتى يبين الناسخ، فيقول هذه الآية نسخت بكذا. لماذا؟ قالوا لأنه قد يكون عن اجتهاد، قد يكون عن اجتهاد وليس عن نقل. نعم. ولا نسخ بقبلية في المصحف، لا نسخ بقبلية في المصحف، القبلية في المصحف لا تدل على التأخر، لا تدل على التأخر، فقد يعني رتب المصحف بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي، ترتيب المصحف بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي. نعم. ولا بالصغر صحابي أو تأخر إسلامه. نعم. لا يدل صغر الصحابي أو تأخر إسلامه كأبي هريرة رضي الله عنه على أن الدليل متأخر، لأنه قد يروي عن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وقالوا أيضا لأنه قد يتحمل حال كفره، ثم يؤدي حال إسلامه، وهذا صحيح، لكن هذه قرينة مقوية. فكون الصحابي صغيرا هذه قرينة تقوي الجانب الذي تكون فيه، فيعتمد على ذلك في التقوية والقرائن. ولا بموافقة أصل، يعني لا نسخ بموافقة أحد الدليلين للبراءة الأصلية، لأن بعضها العلم قال إذا تعارض دليلان من كل وجه فإنا ننظر ما وافق البراءة الأصلية فإنه يكون الأول، وما خالف البراءة الأصلية فإنه هو الذي يكون الثاني ويكون الناسخ، ويكون الناسخ لأنه ناقل وليس بصحيح، لأنه قد يأتي الحكم رافعا البراءة الأصلية ثم ينسخ هذا الحكم، ثم ينسخ هذا الحكم. نعم. ولا بعقل وقياس. نعم، لا نسخ بالعقل والقياس، فإن النسخ مبني على التوقيف، مبني على الدليل النقلي من الكتاب والسنة. نعم. ولا ينسخ إجماع ولا ينسخ به. نعم، لا ينسخ إجماع ولا ينسخ، لأن الإجماع الثابت لا يجوز تغييره، ولا ينسخ لأنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا القياس كما تقدم. نعم. وإن نسخ حكم أصل تبعه حكم فرعه، لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع، فإذا نسخ حكم الأصل نسخ حكم الفرع. نعم. ويجوز النسخ بالفحوى، ويجوز النسخ بالفحوى بمفهوم المخالفة عند الأكثر. نعم. ونسخ أصل الفحوى دونه وعكسه. نعم، كنسخ يعني كنسخ التأفيف، يعني يجوز النسخ بالفحوى الذي تقدمه مفهوم الموافقة، ونسخ أصل الفحوى دونه كنسخ التأفيف، فإنه يجوز دون نسخ الضرب ودون نسخ يعني ما فوق التأفيف. نعم. وحكم مفهوم المخالفة إن ثبت، يجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة. نعم. ويبطل بنسخ أصله، يبطل مفهوم المخالفة بنسخ أصله، لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع. ولا ينسخ به، لا ينسخ بمفهوم المخالفة لأنه ضعيف. وقد تقدم معنا أنه يشترط في الناسخ أن لا يكون أضعف. أما مفهوم الموافقة فإنه ينسخ به لأنه قوي. نعم. ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا. نعم، لا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام، إذا نزل جبريل عليه السلام بالناسخ قبل أن يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحكم باق، لأن التكليف والنسخ فرع العلم، والذي مع جبريل عليه السلام لم يعلمه مكلف. نعم. فإذا بلغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغ. نعم، فإذا بلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت حكمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أما بقية الأمة فلا يثبت حكمه حتى يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم. والقضية الكلية أن التكليف فرع العلم، فلا تكليف إلا بعلم. نعم. وليست زيادة جزء مشترط أو شرط، أكمل، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة، أو زيادة عبادة مستقلة من الجنس أو غيره نسخة. نعم، عند الجمهور الزيادة على النص ليست نسخة، الزيادة على النص ليست نسخة، وعند الأحناف يقولون الزيادة على النص نسخ، لأن الزيادة على النص ترفع البراءة وتضيف إلى النص، لكن الراجح الذي عليه الجمهور أن الزيادة على النص ليست نسخا. نعم. ونسخ جزء أو شرط عبادة له فقط. إذا نسخ جزء من العبادة فإنه نسخ للجزء فقط، فإنه نسخ للجزء فقط. وكذلك إذا نسخ شرط العبادة فإنه نسخ للشرط فقط دون العبادة، دون العبادة. نعم. فصل. يستحيل تحريم معرفة الله تعالى. ضابط القضية أنه يستحيل نسخ ما لا يتغير، فيستحيل نسخ ما لا يتغير بذاته أو بأن تكون مصلحته لا تتغير أو بأن تكون مفسدته لا تتغير. فقال يستحيل تحريم معرفة الله تعالى لأن هذا لا يتغير أبدا. وهنا قصر ذلك على معرفة الله تعالى، وهذا مبني على العقيدة الفاسدة التي تقدمت الإشارة إليها، وهي أن فعل الله وشرع الله ليس مبنيا على الحكمة وإنما مبني على المشيئة، كما أنه مبني، أعني هذا الكلام، على أن الصفات مخلوقة، على أن الصفات مخلوقة. ولذلك لم يخرج من النسخ إلا معرفة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي عند هؤلاء يجوز أن ينسخ التوحيد بالشرك، وأن ينسخ الشرك بالتوحيد، وأن تنسخ الصفة صفة الله عز وجل، وكل هذا باطل. بل القضية ما ذكرناه أن ما لا يمكن تغيره بذاته كمعرفة الله وأسمائه وصفاته لا يمكن أن يدخلها النسخ، وأن ما تكون مصلحته ثابتة غير متغيرة فإنه لا ينسخ أيضا، وما تكون مفسدته ثابتة غير متغيرة لا ينسخ أيضا. نعم. وما حسن أو قبح لذاته يجوز نسخ وجوبه وتحريمه. قال وما حسن أو قبح لذاته، وجد في حسن أو قبح لذاته فإن نسخ حكمه يجوز، لأن كما قلنا الأحكام عندهم ليست معلقة بالحكمة وإنما معلقة بمحض المشيئة، فيجوز نسخ الحسن لذاته فيصبح قبيحا، نسخ حكم الحسن لذاته فيصبح قبيحا، ونسخ حكم القبيح لذاته فيصبح حسنا، وكل هذا فاسد. نعم. وكذا جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى. يجوز هذا لأن الأمر مبني على محض المشيئة عندهم، وما قلناه هو الذي يتفق مع الأدلة وعقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. ولم يقع إجماعا. ولم يقع إجماعا، لم يقع، هذا يرجع إلى نسخ حكم الحسن لذاته والقبيح لذاته ونسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله، فإنها لم تقع يقينا، فإن لازلنا مكلفين بأحكام الشرع لكن هم يجيزونها ونحن نقول إنها ممنوعة. نعم. باب القياس لغة التقدير والمساواة. نعم. لما فرغ من الكلام عن الأدلة النقلية الكتاب والسنة والإجماع وما تشترك فيه الأدلة النقلية الكتاب والسنة والإجماع وما تشترك فيه أدلة الكتاب والسنة انتقل إلى الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها، وهو الدليل العقلي القياس، الدليل العقلي القياس. قال: القياس لغة التقدير والمساواة. يقال: قاس الشيء، قاس الثوب بالمتر، أي إذا قدره به. ويقال: فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساويه، أي لا يساويه. هذا في اللغة. نعم. وشرعا تسوية فرع بأصل في حكم من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته. وشرعا بمعناها العام تسوية فرع بأصل في حكم من غير تقييد بالعلة. إذا سوي الفرع بالأصل في حكم فهذا قياس بالمعنى الشرعي، بالمعنى الشرعي العام. قال: من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته، يعني اللغوية. فإن قلنا إن القياس في اللغة التقدير والتسوية، وقيل في القياس اصطلاحا تسوية، فخص بالتسوية دون التقدير. نعم. واصطلاحا رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. هذا عند الأصوليين. والقياس له تعريفات كثيرة، وسبب كثرة تعريفات القياس الاختلاف في العقيدة، الاختلاف في العقيدة. وقال: هو اصطلاحا رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. وقال بعضهم: مساواة فرع لأصل لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. والأصوليون يعني اختلفوا في القياس، هل هو عمل المجتهد أو هو بذاته، وبالتالي اختلفوا في التعريف، اختلفوا في التعريف. فمن قال إنه عمل المجتهد عبر بما يدل على ذلك: رد، حمل، تسوية. ومن قال إنه بذاته عبر بما يدل على ذلك، فقال: مساواة أو نحو ذلك. وهذا التعريف يا إخوة تعريف لقياس العلة، هذا التعريف تعريف لقياس العلة. نعم. ولم يرد بالحد قياس الدلالة، أي لم يدخل في الحد قياس الدلالة. نعم. وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة، هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، لا بالعلة، لا بالعلة. فهو قياس دلالة. طيب، ما الذي أخرجه من التعريف؟ أخرجه من التعريف أنه قال بعلة جامعة. والجامع في قياس الدلالة هو دليل العلة وليس العلة. يمثل له بعضهم بقولهم: صح طلاق الذمي فيصح ظهاره، صح طلاق الذمي فيصح ظهاره. والجامع أن الظهار محرم كالطلاق، أن الظهار محرم كالطلاق. فالعلة يعني ليست مذكورة هنا، وإنما المذكور هو دليل العلة. نعم. ولا قياس العكس، ولا قياس العكس، وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم. نعم، لأنه لم يرد فيها الفرع إلى الأصل، بل رد إلى نقيض حكم الأصل. نعم. ولم يكن للجامع في العلة، وإنما للافتراق في العلة. نعم. وأركانه أركانه يعني ما لا يتم القياس إلا به، ما لا يتم القياس إلا به، أربعة أمور: أصل وهو محل الحكم المقيس عليه، وفرع هو محل المحكوم فيه، أي المقيس، وهو الذي نبحث عن حكمه، الذي نبحث عن حكمه بالقياس. نعم. وعلة، العلة هي الوصف الذي يجمع بين الفرع والأصل. وحكم هو الحكم الشرعي في الأصل، وسيذكره المصنف. نعم. فالأصل محل الحكم المشبه به. نعم. والفرع المحل المشبه أي المقيس. نعم. والعلة فرع للأصل وأصل للفرع. نعم، العلة متفرعة عن الأصل لأنها تثبت فيه، والفرع فرع عنها لأنه يثبت بها، وهم يقولون يثبت عندها على عقيدتهم التي ذكرناها يعني مرارا. والعلة كما قلنا هي الوصف الجامع. نعم. والحكم المعلل. والحكم المعلل يعني الحكم هو الحكم في الأصل، الحكم المعلل الذي ينتقل إلى الفرع. نعم. وشرط حكم الأصل كونه شرعيا إن استلحق شرعيا. يشترط في حكم الأصل أن يكون شرعيا إذا كان في باب القياس الشرعي، إذا كان في باب القياس الشرعي. نعم. وغير منسوخ. وغير منسوخ لأنه إذا كان منسوخا يكون الأصل غير ثابت، فلا يبنى عليه فرع، فلا يبنى عليه فرع. نعم. ولا شاملا لحكم الفرع. لأنه إذا كان حكم الأصل شاملا لحكم الفرع فلا حاجة للقياس، فلا حاجة للقياس. نعم. ولا معدولا به عن سنن القياس. ولا معدولا به عن سنن القياس يعني ولا يكون خارجا عن سنن القياس، عن سنن القواعد الكلية، عن طريقة القواعد الكلية. وقد اختلف العلماء هل يوجد في الشريعة ما هو خارج عن القياس، فقال بعضهم نعم حقيقة، وهذا قول الجمهور، وقال بعض أهل العلم إنه يوجد صورة لا حقيقة، لأن نعلم من الشرع أنه يفرق بين المختلفات ويجمع بين المتماثلات، فإذا وجدنا الشرع أخرج صورة عن بقية المسائل علمنا أنها تخالفها، فهي تشبهها في الصورة لا في الحقيقة، تشبهها في الصورة لا في الحقيقة. مثلا يقولون إن الإجارة على خلاف القياس، لأن الإجارة عقد على معدوم، فالمنفعة توجد بعد العقد، والقاعدة الكلية للعقود أنه لا يجوز العقد على معدوم. نقول اختصت الإجارة بوصف خاص، وهي أنها على المنفعة المجردة وليست على العين. نعم. ولا معدولا به عن سنن القياس. لما قالوا إنه يوجد معدول به عن سنن القياس قالوا لا يجوز أن يقاس عليه، لا يجوز أن يقاس عليه لأنه على خلاف الأصل فلا يلحق به. نعم. لكونه غير معقول المعنى، كشهادة خزيمة، واعتبار شهادة خزيمة بشهادة اثنين، قالوا هذا غير معقول المعنى فلا توجد علة جامعة فلا يقاس عليه. نعم. أو لا نظير له وله. نعم. له معنى ظاهر أو لا. نعم، له معنى ظاهر كرخص السفر، فإن لها معنى ظاهر أي علة ظاهرة، لكن لا نظير لها، فلا يجوز لأحد أن يقصر الصلاة إلا المسافر، ولا يجوز أن يقاس على المسافر فيقال مثلا هذا موظف مشغول وهناك مشقة فيجوز له أن يقصر الصلاة، هذا موظف يقوم على آلة يجب أن يتابعها في كل لحظة فيجوز أن يقصر الصلاة قياسا على المسافر، نقول هذا ما يصلح بالإجماع لأنه لا نظير للسفر شرعا. أو لا كالقسامة مثلا، فإن معناها قالوا غير ظاهر، وإن كان هذا لا يسلم، بل علتها ظاهرة لكن لا نظير لها. نعم. وما خص من القياس يجوز القياس عليه. نعم، ما خص من القياس فأخرج من القياس، وليس المعدول به عن سنن القياس، لأن المعدول به عن سنن القياس معدول به عن القاعدة الكلية، أما ما خص من القياس فهو مخصوص من هذا القياس، من هذا القياس بعينه، فإنه يجوز القياس عليه وقياسه على غيره. نعم، يجوز القياس عليه وقياسه على غيره. نعم. وكونه غير فرع يشترط في حكم الأصل أن لا يكون فرعا، لأنه تطويل، فلا يصح مثلا أن أقول إن الربا لا يجري في إن الربا يجري في الأرز قياسا على البر، ثم أقول يجري البر في العدس قياسا على الأرز، لأن نقول إذا كانت العلة الجامعة موجودة فهذا تطويل، لماذا أقول يقاس العدس على الأرز والأرز يقاس على البر؟ أقول مباشرة يقاس العدس على البر، وإن لم تكن العلة التي في الأصل موجودة فلا يصح القياس. نعم. ومتفقا عليه بين الخصمين لا الأمة ولا مع اختلافهم. نعم. يشترط في حكم الأصل أن يكون متفقا عليه بين الخصمين لا الأمة، وإن كان المعلوم يا إخوة أن اتفاق الأمة يلزم منه اتفاق الخصمين، لكن لا يلزم من اتفاق الخصمين اتفاق الأمة، والمقصود هو اتفاق الخصمين حتى لا ينتشر الكلام، حتى لا ينتشر الكلام. نعم. ولو لم يتفقا فأثبت المستدل حكمه بنص ثم أثبت العلة قبل. طيب، لو فرضنا أنهما لم يتفقا لكن المستدل أثبت حكم الأصل بنص، والنص يلزم الاثنين، ثم أثبت العلة بطريق من طرق العلة قبل منه، لأن خصمه ليس له أن يرد ذلك إلا أن يكون مكابرا، والمكابرة حرام، والمكابرة حرام. نعم. وإن لم يقل بحكم أصله المستدل ففاسد. إن لم يقل بحكم أصله، يعني إذا كان الخصم يثبت حكما لأصل ولم يقل بحكم أصله ولكنه استدل به على خصمه، يعني يثبت في القياس حكما لأصل هو لا يقول به أصلا، هو لا يقول به أصلا، وإنما يريد الاحتجاج على خصمه فقط، فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه إذا أثبت حكم الأصل الذي لا يقول به يكون قد نقض أصله، قد نقض أصله، فلا يصح القياس. نعم. وما اتفق عليه لعلتين مختلفتين ويسمى مركب الأصل. ما اتفق عليه يعني على حكم الأصل لعلتين مختلفتين، فهذا يقول العلة كذا وهذا يقول العلة كذا مع اتفاقهما على الحكم. نعم. ويسمى مركب الأصل. نعم. وهو ليس حجة ولا يصلح عند الأكثر. نعم. أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل ويسمى مركب الوصف. نعم. إذا اتفقا على الحكم، إذا اتفقا على الحكم وادعى أحدهما علة للحكم ومنع خصمه العلة في حكم الأصل فإن القياس هنا لا يستقيم. والمقصود يا إخوة القياس في باب المناظرة، أما القياس في الاستدلال من غير خصم يقابل ف فهذا يصلح. لكن هنا الكلام كله فيما يكون بين طرفين، فيما بين طرفين. نعم. ليس بحجة عند الأكثر. نعم. ولو سلمها فأثبت المستدل وجودها أو سلمه الخصم انتهى الدليل. نعم، يعني لو سلم الخصم وجود العلة في حكم الأصل انتهى الدليل، بشرط أن يثبت المستدل وجودها في الفرع، أن يثبت المستدل وجودها في الفرع. نعم. ويقاس على عام خص كلائط وآت بهيمة على زان. نعم، العام إذا خص فإنه يقاس عليه عند جمهور العلماء. نعم. فصل. العلة مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم. العلة كثر كلام الأصوليين فيها حتى صارت علة، فتكاد أن تمرض وأنت تقرأ كلامهم في العلة، وسبب ذلك تناقض عقيدتهم مع القياس، لأنهم في عقيدتهم يقولون إن الأحكام لم تبنى على الحكم، والقياس عمدته العلل التي فيها الحكم، فحاولوا أن يوفقوا بين عقيدتهم والقياس. والمصنف رحمه الله وقع في هذا، قال العلة مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم، أي أنها لا تؤثر، وهذا مبني على الأصل الفاسد الذي كررناه وبيناه، وهي أن الأشياء لا تأثير لها مطلقا، وأن المؤثر هو الله ولا تأثير للأشياء. ولو أنهم قالوا المؤثر هو الله لصدقوا، لكنهم أعقبوا ذلك بقولهم لا تأثير للمخلوقات مطلقا، واعتقدوا أن القول بالتأثير شرك، وهذا فاسد. فقلنا إن الله عز وجل يجعل في الأشياء ما تؤثر به بجعله لا بذاتها. فالمصنف هنا يقول العلة مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم، فليست مؤثرة، وما دام أنها ليست مؤثرة فإنها في الحقيقة ما تصلح في القياس، ما تصلح في القياس. ولذلك الأشاعرة في الأصول يرد بعضهم على بعض في تعريف العلة، يرد بعضهم على بعض في تعريف العلة، ولا تستقيم العلة في الحقيقة إلا على عقيدة أهل السنة، ما تستقيم العلة إلا على عقيدة أهل السنة والجماعة. فالعلة وصف ظاهر منضبط معرف للحكم، وإن شئت قل العلة وصف ظاهر منضبط مؤثر بجعل الله له مؤثرا، فتعريف المصنف هنا غلط، مبني على أصل خاطئ، وستترتب عليه مسائل كثيرة في القياس تكون غلطا بناء على ذلك. نعم. زيد مع أنها موجبة لمصالح دافعة لمفاسد. زيد يعني زاد بن عقيل، مع أنها موجبة لمصالح دافعة لمفاسد، فليست أمارة ساذجة. الأمارة الساذجة العلامة المجردة، العلامة المجردة، فهم يقولون ليست علامة مجردة بل توجب مصلحة وتوجب دفع المفسدة. لماذا زاد؟ لأن لو كانت أمارة ساذجة ما صح القياس، ما صح القياس، فزاد هذا. طيب جيد، زاد، يأتون فيقولون لك عندها لا بها، فرجعنا إلى القضية السابقة، عندها لا بها، والصحيح أنها مؤثرة في جلب المصالح ودرء المفاسد بجعل الله لها مؤثرة. نعم. فيصح تعليل بلقب، هذا مفرع على كون العلة مجرد أمارة. يصح التعليل بلقب، يعني بالاسم الجامد. اللقب هو الاسم الجامد، وهو الذي يقابل المشتق، يقابل المشتق، كتعليل الربا في النقدين بكونهما ذهبا وفضة. تعليل الربا في النقدين بكونهما ذهبا وفضة. لما اعتقد القوم أن العلة مجرد أمارة وعلامة قالوا يجوز، ما المانع؟ لا مانع من هذا. نعم. كبمشتق، كبمشتق، التعليل بالمشتق مجمع عليه، التعليل بالمشتق مجمع عليه. نعم. ولا يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشارع. لماذا يقول المصنف هذا؟ لماذا؟ لأن العلة مجرد أمارة وعلامة معرفة، والحكم مبني على محض المشيئة، مبني على محض المشيئة، وهذا غلط، وهذا غلط. فإن العلة لا بد أن تتضمن حكمة صريحة أو مستنبطة، صريحة أو مستنبطة. نعم. ثم قد تكون رافعة، العلة قد تكون رافعة للحكم، كالطلاق يرفع النكاح، الطلاق يرفع النكاح. نعم. أو دافعة، أو دافعة يعني مانعة منه. الدفع يا إخوة هو المنع قبل الوقوع، والرفع هو الرفع بعد الوقوع. العدة دافعة للنكاح، المرأة إذا كانت معتدة لا يجوز لها أن تتزوج. نعم. أو فاعلتهما معا، رافعة دافعة، رافعة دافعة، كالرضاعي يدفع النكاح قبل وقوعه ويرفع النكاح بعد وقوعه. فلو علم الرجل أن هذه أخته، أن هذه أخته، حرم عليه أن ينكحها. وإذا نكحها ثم علم أنها أخته فإن هذا يرفع النكاح ويقطع النكاح. نعم. وصف من الرضاعة. نعم. وصفا حقيقيا، وصفا حقيقيا يعني ثم قد تكون وصفا حقيقيا، قد تكون العلة وصفا حقيقيا. ومعنى كونه حقيقيا أنه يعقل أنه وصف، فيدرك العقلاء أنه وصف، ولا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء، فهو ظاهر يدركه العقلاء. نعم. وصفا حقيقيا ظاهرا، ظاهرا لا خفيا، هذا يخرج الخفي، يخرج الخفي. منضبطا، منضبطا يعني مميزا لا يتفاوت، مميزا لا يتفاوت، فهذا يخرج ما يتفاوت، فإنه لا يصلح أن يكون علة، مثل المشقة، المشقة تتفاوت فليست علة. نعم. أو عرفيا مضطردا، يعني قد تكون العلة وصفا عرفيا مضطردا في جميع الأزمان، في جميع الأزمان كالشرف والخسة من حيث الجنس في كونها علة للكفاءة. طبعا قلنا من حيث الجنس لأن الأفراد تختلف باختلاف الأزمان، يعني أفراد الشرف، لكن جنس الشرف هو علة للكفاءة، وجنس الخسة علة لعدم الكفاءة. نعم. أو لغويا قد تكون العلة وصفا لغويا، كأن يقال يحرم النبيذ لأنه يسمى خمرا لغة، يحرم النبيذ لأنه يسمى خمرا لغة، أو تقول يقطع النباش لأنه يسمى سارقا لغة. النباش تعرفونه، الذي ينبش القبور ويسرق الكفن، تقول يقطع النباش لأنه يسمى سارقا لغة. نعم. فلا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها، لا يعلل بالحكمة، وإنما يعلل بالعلة التي تتضمن الحكمة على ما ذكرنا نحن، لأن الحكمة لا تنضبط، قالوا حتى لو انضبطت لا يصح التعليل بها لأن جنسها لا ينضبط، وقال بعض الأصوليين إذا انضبطت صارت علة، وهذا أقوى والله أعلم. إذا تحقق في الحكمة أنها ظاهرة منضبطة فإنها تصبح علة ويقاس بها. نعم. ويعلل الثبوتي بعدم، نعم يعلل الحكم الثبوتي بالعدم، فتقول بيع الآبق باطل لعدم القدرة على تسليمه. بيع الآبق يعني العبد الشارد عن سيده، بيع الآبق باطل لعدم القدرة على تسليمه. وقال بعض أهل العلم إن العدم لا يكون علة وإنما يكون دليلا على العلة، إن العدم لا يكون علة وإنما يكون دليلا على العلة. ففي مثالنا بيع الآبق باطل لعدم القدرة على تسليمه فيؤدي إلى النزاع، فالعلة أنه يؤدي إلى النزاع، وعدم القدرة على التسليم دليل على هذا. وأفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يذهب إلى هذا، أن العدم ليس علة ولكنه دليل على العلة، فيصح التعليل به باعتباره دليل العلة. نعم. فصل. من شروطها ألا تكون محل الحكم ولا جزءه الخاص، ولا جزءه الخاص، والذي يليه، ولا قاصرة مستنبطة. يعني هذان الشرطان يمكن أن نعبر عنهما بشرط واحد، فنقول أن تكون العلة متعدية، فإنها تشمل الأول والثاني. قال ألا تكون محل الحكم، كأن يقول القائل الذهب ربوي لأنه ذهب، فيعلل بنفس محل الحكم. طيب إذا كان الذهب ربويا لأنه ذهب، هل يمكن أن يقاس عليه؟ هل يوجد غير الذهب ذهب؟ ما في، فإنه بالنسبة للذهب الحكم بنفس الأصل، وبالقياس ما يمكن، فلا تكون العلة متعدية. وهؤلاء يشترطون في العلة أن تكون متعدية، وسنرجع إليها إن شاء الله. ولا جزءه الخاص، يعني لا تكون العلة جزء محل الحكم الخاص. كان يقول القائل: حرم الخمر لأنه عصير العنب، عصير العنب، فهذا جزء محل الحكم. يا أخوة، عصير العنب بمجرده ليس خمرا، بل عصير العنب إذا تخمر صار خمرا، فهذا يعني تعليل بجزء محل الحكم الخاص. وهذا أيضا ما يمكن التعدية به. إذا قلنا حرم الخمر لأنه عصير عنب، هل نستطيع أن نقيس عليه مثلا عصير الشعير بجامع كونه عنبا؟ ما يمكن. وبالتالي قالوا ما تصح العلة لأنها ليست متعدية. نعم. ولا قاصرة مستنبطة، العلة القاصرة هي التي لا تتعدى محلها، وقيدها هنا بكونها مستنبطة ليخرج المنصوصة، ولذلك قال نعم وثبوت قاصرة بنص أو إجماع، يعني تثبت العلة القاصرة بالنص أو بالإجماع عليها فإنه يعلل بها، لكن لا تتعدى. فكأن معترضا اعترض على المصنف وقال هذا تناقض، فأنت تقول لا يصح التعليل بأن تكون العلة محل الحكم، ولا جزءه الخاص، ولا أن تكون قاصرة مستنبطة لأنها لا تتعدى، وتثبت العلة القاصرة بالنص أو الإجماع مع كونها لا تتعدى. فأنت بين أمرين: إما أن تنقض الحكم الأول فتقول تصلح أن تكون علة، وإما أن تنقض الحكم الثاني. قال: لا، الثابتة بالنص والإجماع لها خصوصية ولها فوائد، ولذلك قال: وفائدتها معرفة المناسبة ومنع الإلحاق وتقوية النص وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها. فقال: فائدة العلة القاصرة الثابتة بالنص والإجماع لها أربع فوائد. الفائدة الأولى معرفة المناسبة بين الحكم ويعني ما فيه، فيجعل القلب مطمئنا به، كما هو معروف النفس تنقاد إلى ما عرفت مناسبته أكثر مما لو لم تعرف المناسبة. والفائدة الثانية منع الإلحاق، فإن إذا عرفنا أن هذه العلة وأنها قاصرة عرفنا أنه لا قياس. والثالثة تقوية النص، فإنها تجتمع مع النص فيقوى. والرابعة زيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها، يعني في فرق بين أن تمتثل فقط وبين أن تمتثل لأنه كذا فيزداد أجرك. والواقع أنه يصح التعليل بمحل الحكم وجزئه الخاص والعلة القاصرة، لأن الفوائد المذكورة هنا موجودة هناك. وما دام أنه ثبت التعليل بالعلة القاصرة بالنص فإن غيرها مثلها. نعم. والنقض ويسمى تخصيص العلة عدم اضطرادها بأن توجد بلا حكم. النقض ويسمى تخصيص العلة ما معناه؟ عدم اضطرادها بأن توجد بلا حكم، فتوجد العلة ولا يوجد الحكم، توجد العلة ولا يوجد الحكم. كأن يقال في عدم صحة صوم الفرض بدون نية من الليل صوم خلا أوله من النية فلا يصح، صوم خلا أوله من النية فلا يصح. فالعلة في عدم الصحة هنا أن أوله لم تكن فيه نية، فيقال له إن صوم النفل صوم خلا أوله من النية إذا نواه صاحبه من النهار وهو صحيح، فوجدت علتك مع تخلف الحكم، مع تخلف الحكم. هذا نقض. نعم. ولا يقدح مطلقا، ولا يقدح مطلقا يعني سواء كانت منصوصة أو مستنبطة، والأظهر والله أعلم أنه يقدح، الأظهر والله أعلم أنه يقدح. نعم. ويكون حجة في غير ما خص. نعم. والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، يعني أن التعليل لجواز الحكم لا ينتقض بعدم وجود العلة في أعيان المسائل، كالمسائل الخارجة بالإجماع. كأن يقال مال الصبي مال مملوك فتجب فيه الزكاة، مال الصبي مال مملوك فتجب فيه الزكاة، فما علة الوجوب على هذا القول؟ الملك، أنه مملوك. فيقال مثلا لنقضه إن المال غير الزكوي مال مملوك ولا تجب فيه الزكاة. الخضروات، الخيول، أموال مملوكة ولا تجب فيها الزكاة. فيقول لك إنه إذا ثبتت العلة فإن تخلفها في بعض المسائل لا ينقضها. وبهذا تعرف أن هذا تعليل لقوله ولا يقدح مطلقا، فيكون الكلام هكذا ولا يقدح مطلقا لأن جواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل. نعم. وبنوعه لا ينتقض بعين مسألة، وبنوعه لا ينتقض بعين مسألة. التعليل لإثبات النوع، لإثبات الحكم في النوع، لا ينتقض بخروج مسألة بعينها. كأن يقال الصلاة عبادة تبطل بالحدث وتبطل بالأكل، الصلاة عبادة تبطل بالحدث وتبطل بالأكل، وهذا صحيح. فكذا الوضوء عبادة تبطل بالحدث فتبطل بالأكل، فتبطل بالأكل. فأراد المستدل أن يثبت الحكم في نوع العبادة، أن نوع العبادة لا جنس العبادة ولا فرد العبادة، انتبهوا النوع كما قلنا وسط بين الفرد والجنس. على هذه الطريقة فيقال له الطواف عبادة تبطل بالحدث ولا تبطل بالأكل بالإجماع. فيقول: نعم أسلم هذا في هذه المسألة، لكن هذا لا يبطل الحكم في النوع، وإنما هذا تخصيص لبعض الأفراد، هذا كله مفرع على قوله ولا يقدح مطلقا، يعني لا يقدح النقض في العلة مطلقا. نعم. والكسر وجود الحكمة بلا حكم. الكسر هو وجود الحكمة بلا حكم، وإن شئت قل وجود معنى العلة ولا حكم، وجود معنى العلة ولا حكم. مثلا يقال إن المسافر يترخص لوجود المشقة، إن المسافر يترخص لوجود المشقة، فيقال له إن المشقة توجد في الفران المقيم ولا يترخص، إن المشقة توجد في الفران المقيم ولا يترخص، فوجدت الحكمة بدون وجود الحكم، بل تخلف الحكم. نعم. والنقض المكسور نقض بعض الأوصاف. والنقض المكسور جمع بين النقض والكسر، النقض المكسور نقض بعض الأوصاف، كأن يقول الخصم لا يجوز بيع ما لم يره المشتري الغائب، لأنه مجهول الصفة فهو كمجهول العين. فيقول خصمه هذا منكسر، فإنه إذا تزوج امرأة وهو لم يرها فإنها مجهولة العين، مجهولة الصورة عنده حال العقد ويصح بالإجماع. فهذا نقض لبعض العلة لا لكل العلة. كيف هذا؟ المستدل ماذا قال يا إخوة؟ قال لا يجوز بيع ما لم يره المشتري لأنه مجهول الصفة، زد على هذا لأنه بيع مجهول الصفة، لأنه بيع مجهول الصفة، فركب الحكم من علة مركبة، أنه بيع وأنه مجهول الصفة. والخصم نقض بعض الصفة وهو مجهول الصفة وليس كل الصفة، ليس كل العلة، فهذا نقض مكسور. نعم. ولا يبطلاها، يعني لا يبطل الكسر والنقض المكسور العلة، وسيأتي إن شاء الله في القوادح. نعم. والعكس وهو عدم الحكم لعدم العلة. العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة، انتفاء الحكم لانتفاء العلة. نعم. شرط إن كان التعليل لجنس الحكم، شرط إن كان التعليل لجنس الحكم ولم تكن له إلا علة واحدة، ولم تكن له إلا علة واحدة، مثل وجوب القصاص في النفس بعلة القتل العمد العدوان، فلا بد أن ينتفي القصاص إذا انتفت هذه العلة وإلا ما صحت. فإذا لم يوجد قتل عمد عدوان فإنه لا قصاص، أما لو وجدنا أنه يوجد القصاص مع انتفاء هذه العلة فإن العلة لا تكون صحيحة. طبعا العلة صحيحة لأنه لا انتفاء، لكن المقصود هو يعني التمثيل. أما إن كانت له علل وليست علة واحدة كتعليل نقض الوضوء بالبول والغائط وأكل لحم الإبل فلا يلزم من انتفاء علة واحدة منها انتفاء الحكم. قلنا هذا غير متوضئ، قلت لي لماذا؟ فقلت لك لأنه قد بال وتغوط وأكل لحم الإبل، فإذا انتفى الحكم انتفت العلة، علة واحدة منها لا يلزم أن ينتفي الحكم. قال لي طيب هذا، قلت أيضا وضوءه منتقض. قال لماذا؟ قلت لأنه أكل لحم الإبل وبال، ما ذكرنا العلة الثالثة. هل هذا ينقض العلل؟ الجواب لا. والثالث قال لي هذا، قلت هذا منتقض الوضوء. لما؟ قلت لأنه بال. هل هذا ينقض العلة؟ الجواب لا، لأن العلل هنا مركبة، العلل متعددة، العلل متعددة. إذن قول المصنف شرط إن كان لتعليل جنس الحكم لا بد أن يقيد بقولنا إن كانت العلة واحدة. نعم، لا إن كان لنوعه، لا إن كان لنوعه. فأن يقال الردة علة لإباحة الدم فلا يشترط لصحتها العكس، لا يشترط لصحتها العكس بأن ينتفي الحكم لانتفاء العلة، لأن هذا تعليل لنوع الحكم وليس لفرد الحكم. الردة علة لإباحة الدم، طيب هل يلزم من انتفاء الحكم انتفاء العلة أو العكس؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يلزم من انتفاء العلة عدم الحكم. فيقتل الإنسان ولو لم يكن مرتدا بسبب آخر كالقتل العمد العدوان. نعم، ويجوز تعليل حكم بعلل. طيب لعلنا نقف هنا نرتاح 10 دقائق ونرجع إن شاء الله يعني ونكمل. نعم.